وذهب بعض المبتدعه الى ان الاولياء افضل من الانبياء. سبحانك هذا بهتان عظيم. الاولياء من يطاه اولياء؟ الاولياء متى نزل عليهم الوحي؟ الاولياء متى تولاهم الله وطاعوا اولياءه؟ الا لما اتبعوا رسله واطاعوهم واتبعوا شريعته، فبذلك اصبحوا من اوليائه. فتولاهم الله وتولى توفيقهم وحفظهم. قال تعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، وليهم حافظهم. وليهم اي هو الرقيب عليهم وهو الواثق لهم. وقال تعالى: اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. حزب الله هم جنده وهم عباده الصالحون، وهم الذين يحبهم ويحبونه، الذين شهد لهم بولايته وبالاهليه لامره ولتقبل شرعه. وعلى هذا فالناس قسمان: ولي لله وعدو لله. لا يخرج الانسان من هذين القسمين. ومن تولاه الله حفظه، ومن عادى ربه خلى بينه وبين اعدائه فصار وليا للشياطين تستهويه وتستحوذ عليه وتغريه وتصده الى الشر ازلا. الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازلا. فعلى هذا من لم يكن وليا لله فهو ولي للشيطان. وعلى هذا العنوان وضع شيخ الاسلام ابن تيميه كتابه المشهور الذي طبع عده مرات، واسمه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. جعل هذا الكتاب في بيان اولياء الله وحالتهم واولياء الشيطان وعلامتهم، وبين ان كل من امن بالله واتقاه حق تقواه وحق ايمانه فهو ولي لله تعالى، ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الظالمون. الله تعالى ذكر ان اولياءه هم المؤمنون المتقون، وذكر ثوابهم. قال الله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون.

وتفضل على اللوح المحفوظ وتأخذ منه المعلومات وتنال منه مرادها ويستغني الولي عن الشرع عن هذا الشرع وعن هذا القرآن وعن هذه العبادات كلها ولأجل ذلك جعلوه في ردة عالية وقالوا إنه أنه يأخذ بسره أو بسريرته وأنه يحدثه قلبه عن ربه. يقول بعض الأولياء حدثني قلبي عن ربي ويسمون ذلك سرا أو سر سفلا أو باطنا من البواطن التي لا يطلعون عليها غيره النظم الذي ذكره ابن القيم في إرادة الأحكام عن أقوالهم يقول إن كنت قال الله قال رسوله فمجروك همزة المنكر المتغالي أو كنت قد قال الصحابة والذين تبعوهم في القول والأفعال أو قلت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالم أو قلت قال اصحابهم من بعدهم فالكل عندهم وكشف في خيالهم لا يعتبرون بذلك كله ويقول قلبي قالني عن سري عن سجن سري عن سفاء أحوالي عن حضرتي عن ذكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن والدي عن حالي عن صف وقتي عن حقيقة مشهدي عن تدريباتي عن صفات فعالي دعوك إذا حققتها أليتها القاب الجود وفقت بمحالي نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر غفلة الآثار هذه المصطلحات أو الاختلافات التي يتحدثون بها ويقولونها يدعون أنهم تفوقوا بها على المسلمين وعلى الإسلام وعلى أولياء الله المؤمنين من الصحابة والتابعين ونحوهم ويستغنون بها في زعمهم عن الشرع الشريف وعن أهله وقد حدث من آثار ذلك أنهم عظموا هؤلاء الذين ادعوا أنهم أولياء أو ادعوا فيهم الولاية وعبدوهم من دون الله فما عبدت القبور إلا بهذا السبب فإن الشيطان صار يزين لهم أن هذا ولي وقد سقطت عنه التكاليف وأنه لا حرج عليه فيما يفعل وأنه قد ارتقى قلبه إلى ربه وأنه مستغن عن الشرع وعن أهل الشرع ذكروا أن السيد النبوي المشهور نحو المعمود في مصر يذكرون عنه إلى الآن يقولون ويعتقدون إنه لا يدخل مصر حبة من قلب إلا بعد أن يأذن فيها السيد النبوي فهو الذي يتصرف بهذا كله عندهم انه مالك الملك تعالى الله عن قوله فلاجل ذلك اصبح معظم المعبود عندهم سمعت بعض النساء يقول انه عرف بأنه دخل مرة المسجد والناس في الصلاة فبال في المسجد وخرج ولم يصل فتبعوه وقالوا مجذوب مجذوب قلبه عند ربه وجعلوا يتمسحون به وأنفعه كثير لدرجة أنهم لا يكون عليك الحق يذمونهم القوية وأنهم لا حرج عليهم. في الأبيات التي للشيخ الصنعاني رحمه الله كقوم عراة في برى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في نصرهم نصيادهم دعاؤهم فيما يرون مجاب ينسون عراة ويقولون لا حرج عليهم قلوبهم بالنبع الأعلى يسألون عن الشر. هكذا وصلت الحال إلى أنهم أسقطوا عنهم في زعمهم التكاليف إذا رأوا مجنونا من هؤلاء المجانين الذين رجع الكلام عنه لفخذ عقله أخذوا يتمسحون به وقالوا هذا هو الأهل الولي هذا ولي من أولياء الله إذا مات أحدهم فسجع يزعمون أن الملائكة تحدث إذا جعلوه فوق مصر من الناس يكون يخيل إليهم أنه قد ارتفع عن المناكب وأنه يطير في الهواء على نعشه وكل هذا تحييل من الشيطان هذا ولي من أولياء الله هذه حالة. وهكذا الحال كل الذين عبدوا من دون الله بهذه الطريقة فإنهم ما عبدوا إلا بسبب أن الجهل جغلوا فيهم واعتقدوا فيهم أنهم أولياء لله من دون الناس. في هذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب كان هناك قبور يدعون أنها قبور أولياء من أولياء الله. ذكر بعضهم الشيخ محمد في رسالة كشف الشبهات فمنها قبر رجل اسمه شمسان ولم يذكر لتفصيلا عن حالته وقبر يسمى قبر يوسف وآخر قبر تاج. ذكر هؤلاء الثلاثة في كشف الشبهات. كذلك أيضا ذكرهم ملا علي ثم ملا عمران ذات الابن الأنجم في قصيدته المشهورة التي يذكر في مطلعها جاءت قصيدتهم تروح وتقتدي في سبب دين الهاشمي محمدي إلى أن قال الشيخ صاحب بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الأمتي تاجا وشمسانا وما ضاحاهما من قبة أو شربة أو مشهد. جاءهم الشيطان قال هذا ولي من أولياء الله تفرقوا به ما دام حيا وإذا مات فاعبدوه فعبدوه من دون الله وكثرت في ذلك المعبودات من دون الله وانكثرت في كثير من البلاد. ففي العراق يدفعون ولاية عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني عبد صالح وعالم من العلماء إلا أنه لم يكن له ظن تنزيلا من الشريعه تنزيلا من الحديث ولاجل ذلك لا يميز بين صحيح الحديث وسقيمه. ولعلكم قراتم شيئا في كتاب المطبوع الذي يسمى الغبيه للشيخ عبد القادر الجيلاني مما يدل على انه لم يكن متمكنا من اهل السنه ولكن كان من اهل السلوك وكان من اهل التصوف ومن اهل العباده فلاجل ذلك غلوا به وادعوا انه ولي وصاروا ينقلون عنه اشياء من اخوالك العجاز ليست صحيحه لا هي مجهوله مختلفه لا اصل لها من الصلاه. فمن ذلك ذكر ان امراه جاءت اليه وقالت ان ابني مات وانه في بيت وليس لي ابن غيره فدع الله اعزني. فقال سافعل. ثم انه طار بالحرم عبد القادر حتى ادرك ملك الموت وهو في السماء وقد قبض ارواحا وجعلهم في زنجين. فقال رد روح هذا الميت. فلما لم يفعل احد الزنجين واسقط ما فيه من الارواح فحيي كل من قبض في ذلك اليوم من تلك الارواح التي قبضها ملك الموت. وهذه خرافة من خرافاتنا. ومن ذلك ما ذكروا أنه أتي بفرش مشوي أو مطبوخ فقال كلوا ما عليه من اللحم ولا تأخذوا عظام ولا تزيلوها. فلما أكل اللحم كله قال قم يا فرش بإذن الله. فقام الفرش ينظر شعره وجلده كأنه لم يمت. وهذه أيضا خرافة لا أصل لها. وكم يشرب عليه من مثل هذا من الأكاذيب. فادعوا أنه ولد من أولياء الله وأنه أفضل من الأنبياء وأنه يدعي وأنه يدعى أو يدعى له العصمة وأنه مستغن عن الشر وأنه وأنه. والذين صدقوا له من أولئك المهددين جعلوه من جملة أو الغلاة الاتحادية أو الذين يفضلون طريقا للوحدة وحدة الوجود. ولا شك انه ان شاء الله بريء من هذا كله بل هو عابد من العباد. ولكن لما انه ظهر على يديه شيء من الحرامات ادعى انه وصل الى هذه الدرجات وولد عليه هذه الاكاذيب وكان من نتيجتها انه صار معظما يعبد فيها طال البلاد يعبد في افريقيا ويعبد في يعبد في بلاد الهند والعراق والشام. وغالبا ان ذكر عبد الله بن القادر على الالسن كثيرا حتى سمعت سوداعيا في عرفه في حجه من الحجاج يحسب يا عبد القادر يا عبد القادر خذ يدي انزلي فاغذلي نجد وخذ يدي من الهلاك. فنصحته وقلت وما هو عبد القادر؟ فقال السيد عبد القادر الجيلاني يعني الجيلاني هذا ولي الله هذا الذي يدبر الامر من السماء الى الارض ويالف اجنه الامور ويعزم بمن يشاء ويعزم من يشاء ويرقي ويمنع فيأخذ ويأخذ يمجد بهذه التمجيدات. فقلت له: ومن رب الناس قبل عبد القادر؟ ولما جاء عبد القادر لم يرد عن نفسه الموت؟ وأين الآن عبد القادر حتى نعرف حالته؟ مخلوق خلق من ماء مليء ثم تمتع في الدنيا كما تمتع غيره ثم عاش، ولكن ذلك الشخص أخذ يوبخني ويقول: أنت تذكر قدر أولياء الله، أنت لا ترى لأولياء الله حرما، أولياء الله فيهم وفيهم، فما هي عند ربهم يتقون، وإشباه ذلك وعرفت أنه لا إلى كثير. فأردت أقول له: إني كفرت في عبد القادر، كفرت بك يا عبد القادر، فلأتين ما تشاءون. فقبض على رأسه واعتقد أني سأموت في لحظتي. هكذا زين لهم الشيطان. لا شك أن هذا هو الجهل، الجهل الذي أرزى به إلا أن يعتقدوا في هذه المعجزات لأن ظلهم. وكم وكم عندنا مثلا في اليمن ولي من لهم يقال له ابن علوان، مذكور أيضا له قصة وأنه من العلماء وأنه، لكن بعد موته جاء الشيطان وقال هذا قبر ابن علوان وهو ولي الله. فالآن يدعى في كل الأماكن، وإن كان في الزمن الأخير بعدما تبصروا وجاءتهم كتب علم الدعوة انتبهوا إلى ذلك. وبكل حال فهذه الولاية التي أوقعها الشيطان في قلوب هؤلاء زين لهم أنها مرتبة راقية رفيعة، انخدع بها هؤلاء حتى عبدوا المخلوقين من دون الله. والآن يذكر لنا كثير من الإخوان أنه هناك قبور في العراق وفي باكستان وفي أفغانستان وفي هندوستان وفي بلوغ البلاد العربية كمصر وسوريا ولبنان والسودان واليمن في جنوب وشماله، ولا حقيقة تلك القبور. حتى يذكر أن بعضهم مات له حمار فدفنه، ثم جاء إلى أهل البلد وقال: هذا قبر ولي من أولياء الله. منه فقال سمى له اسما مستعارا، فرد ذلك الحمار وبني عليه وجعلوا يأتون إليه ويتبركون بتربته ويدعونه. لا شك أن هذا من وسوسة الشيطان الذي أوصلهم إلى هذه الحال. ومع ذلك فإن هناك أشخاص ادعي فيهم الولاية، ادعي أنهم أولياء لله تعالى وهم ليسوا أولياء لله بل أعداء الله. ومنهم ملاحدة أهل وحدة الوجود ولم يذكروا في تراجمهم من المبالغة ومن المديح العظيم لهم والثناء عليهم. لو قرأتهم مثلا ترجمة ابن عربي وهو من أهل الوحدة، ابن عربي الاتحادي على طريقة الحلاج، من يقولون إن وجود الخالق هو وجود المخلوق وعين الخالق هو عين المخلوق تعالى الله عن قولهم، ومع ذلك

فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطله من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها. وهي رواية معلة عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. ذكرنا أن الحال بهذا اجتهاديا، وقد نقل عن الاجتهاديين أقوالا بشعة، وأشهرهم أو محاورتهم الحسين الحلاج، فالحصان فيما سبق إلى جهة من الكلام حوله، والذي أتى من زمانه لقبله فأخذ الرسالة بكلام حوله بإجماع علماء إجماعه من أهل السنة، حيث نقل عنه أقوال تدل على كفره. وكذلك ورده أو قاله من قالته أنبال ابن عربي، ولكن ابن عربي يتستر في نفسه مخافة أن يقتل كما قتل الحلاج، فهو يظهر أنه من أهل السنة، ولكن عندما يتأمل كلامه يتضح أنه من أهل الاتحاد، فلذلك يعامل معاملة الناقدي. له كتاب مرفوع اسمه مصروف الحكم، واعتقد أنه يشعر بأنه كلام جيد، ولكن عندما يتأمل بالعقل والفكر يعرف في أثناء كلامه نيله إلى الاجتهاد وإلى القول بوحدة الوجود، وإلى ذلك كلام صريحا، وله قصيدة شعرية مشهورة يظهر منها القول بالوحدة، فمن ذلك قوله فيها يخاطب محبوبته لها صلواتي بالمقام اقيمها، واشهد عنها انها لي القلب. وهذه عقيده اهل الوحده، يقولون ان كل شخص فهو عابد ومعبود، يقول لا انا اصلي لها وهي تصليني، وذلك ان بنظره ان الخالق متحد بالمخلوق، تعالى الله عن قولهم. واذا كان هذا من المنافقين فان اقوالهم اقوال باطله. انظروا الى مقاله التي قرات عليكم، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل الانبياء بالبيت الذي أحكم بناؤه إلا موضع لبنة، يقول عليه السلام جاء الناس يقتلون ويقولون ما أحسنه لولا موضع هذه اللبنة، يقول فأنا تلك اللبنة، يعني أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فابن عربي يقول إن هذا البيت بقي فيه موضع لبنتين، لبنة من صفوة وهي ظاهر الشرع ويراد بها محمد، ولبنة من ذهب وهي باطن الأمر وهي خاتم الأولياء، ويرى نفسه أنه هو اللبنة من الذهب، فجعل نفسه لبنة ذهب وجعل الرسول لبنة فضة.